قال لا يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن الحق حق بالإبتداء. فإذا يقول هناك عادة عند قبائلنا يقول هناك عادة عندنا يختم بها مسائح القبائل بين الناس، وهي إذا اختصم اثنان أو تضارب تقوم القبيلة بإجباره على أن يوضح كل منهم شاهد يسمونه رسالة أو تحذيرا. فما الحكم في ذلك؟ سؤال لا شيء في ذلك. إذا كان أو قبيلة لا محذور في الشرع لا لا، وإذا كان محذورا يتمنع فإلزامها فقوم ذبيحة ذبائح أو ما منه، بل الخصمان يوازن الحاكم الشرعي إلا إذا اصطلحوا لا لا اصطلحوا بنظام تضاربوا أو قتل أحدهم الآخر واصطلح الورثة أو اصطلح الناس فيما بينهم بالرضا، أي إذا كانوا مرتبين تتصالح وتعاشر لا لا. أما إذا كانوا الإسلام من الصغار فلا بد أن نرد بالمسائل الأحسنة حتى تأخذ حق الأحكام الصغار الذين يجعلهم نظروا بالمسائل على الرشد. المقصود أن الصلح بين الكبار وبين المقلدين فيما يقع منهم النجاة القبائل إذا اصطلحوا على أن هذا يستفيد من هذا أو يقول إلى ولي جماعة يرضيهم مثلا هذا الصلح جائز إلا صلحا حرا حلالا أو حر أو أحل حرا. فإنه يقول هل أتى بالدعوة التوقيفية أم أنها مطلوبة لكل عصر وزمان مثل إيقال الدعوة عن طريق الراديو والصحف والأشرطة ونحو ذلك؟ ليس لكن عنده علم يقول هل عنده علم قبل من علم لأن الدنيا في الله لا تصل. أما الأحكام فلا، كل يوصي الحق ويدعى الماضي ويقول ليس له وصول الحق، لأن يدعى الأساليب المهيبة التي هي أقرب إلى قبول الحق من الرزق والحكمة في المسير، سواء كان من طريق الإذاعة أو من طريق الاستفهام أو من طريق الكتابة أو من طريق البطن اليمن أو الكانسس أو غيرها، يتحرى أي وسيلة في الدعوة ليس عليها، ليست هنا ليس هو مقصر، لكن يكون عن علم، لابد من علم، لأن هذه الجريدة بين الله على مصر.